بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه كتاب الجهاد: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أمر مشروع وواجب، أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية أو سنة يعني مستحب. إذا داهم البلد عدو وهجم عليهم وجب عليهم جميعا أن ينفروا وأن يكونوا يدا واحدة. ومن لم يستطع الجهاد في نفسه واستطاع الجهاد في ماله بأن يمد المجاهدين ويعين مكانه من يجاهد فقد جاهد، فإن من جهز غازيا فقد غزا. أما إذا لم يكن العدو قد هجم، وإنما الجهاد يراد منه الدعوة إلى الإسلام والدفاع عن الحدود وحفظها وصيانتها، فإنه يكون في هذه الحالة مستحب لمن قدر عليه، ومعروف فضل الجهاد والرباط في سبيل الله، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. نعم. ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلد أو حاصر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. يعني الوجوب لا يجب إلا على الرجال المستقيمين البالغين العقلاء والأحرار والقادرين على ذلك، فمن قدر عليه واجتمعت به الشروط فالواجب أن يصلح نيته وأن يقوم في الجهاد في سبيل الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، يعني يبين شجاعته أو حماية لبلده، والرجل يجاهد رياء، والرجل يجاهد بأجل مغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يعني كل الاعتبارات هذه لا قيمة لها، ومن جاهد في سبيل الله فإن قتل فهو شهيد، وإن عاد بما حصله من الأجر والغنيمة، فليس هناك فضل أو يعني عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يغزو في سبيل الله ويرسل السرايا والجيوش أيضا أحيانا، فإن غزواته معروفة 27 غزوة، وأما سراياه فإنها تزيد على 40. والفرق بين الجيش والسرية، يقولون إن السرية من 400 فأقل، وأما أكثر من 400 فيعتبر جيشا. نعم. والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. هذه الحديث تدل على أيضا فضل الجهاد، وأنه من أفضل الأعمال لمن قدر عليه. وكذلك سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. شبه الحج والعمرة بالجهاد لأنها تجتمع في مفارقة البلاد والأهل والأولاد وترك الأعمال والكد، وكذلك في إنفاق المال والسفر وقد يكون بعيدا، وتحمل المشاق التي قد تحصل له في الحج. فكل ذلك شبيها بالجهاد. فلذلك من حج فكأنما جاهد في سبيل الله. فالنساء لا يجب عليهن الجهاد الذي فيه القتال ومواجهة الأعداء، لكن قد تحضر النساء من أجل علاج المرضى وخدمتهم، كما كان يحصل ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون منهن من يشارك حتى في الجهاد والضرب بالسلاح، كما حصل من أم عمارة وغيرها ممن حملت السلاح وأبلت بلاء حسنا. نعم. وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. يعني أن الجهاد عن طريق البحر إذا احتيج إليه فإنه أفضل من جهاد البر لما فيه من المشقة، فإن العمل كلما كان أشق وأشد فهو أفضل وأعظم أجرا. والجهاد واجب مع الإمام والقائد سواء كان برا أو فاجرا، وهذا واجب الرعية أن يسمعوا لولي أمرهم فيقاتلوا معه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. وتمام الرباط 40 يوما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. الرباط هو ملازمة الحدود للدفاع والحماية، يعني حماية بلاد الإسلام، وأفضله كلما طالت المدة، وذلك أن المرابط في سبيل الله مفرغ نفسه للجهاد، وقد يعرض نفسه للعدو، ولكن ما دام باذلا نفسه وماله في سبيل الله فإنه لا شك أنه أفضل الأعمال. ولا ينبغي للإنسان أن يتكاسل أو يجبن وهو قادر على ذلك، وأقل ما يكون ولو يوما واحد، فإن رباطا في سبيل الله ولو يوما واحد خير من الدنيا وما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أسرع الناس وأشجع الناس في الجهاد، يقود الجيوش ويتقدمهم عند الحروب. وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قد بذل نفسه للجهاد في سبيل الله ولم يتفرغ للدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني إن كان في الساقة في مسير الجيش في آخره، في مؤخرة الجيش عند مسيره، فإنه يكون كذلك، لأن مؤخرة الجيش عند مسيره أخطر ما يكون. وإن كان في الحراسة ليلا فكذلك، فهو أخطر ما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطوبى وهي الجنة. كذلك من حبس فرسه في سبيل الله فإنه يؤجر عليها حتى ولم يحصل جهاد، إنما الأعمال بالنيات. وأما من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على خصلة من النفاق. وقد قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: إذا تركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، يعني من أجل الزرع، وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لن يرفع حتى تراجعوا دينكم. ولا حديث كما قلنا والآيات في فضل الجهاد والوعيد على من تركه وقادر عليه كثيرة. نعم. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. يعني إذا كان الإنسان والدان كبيران أو أحدهم وهم مسلمون فإنه لا ينبغي أن يذهب للجهاد ويتركهم إذا كانوا في حاجته وليس لهم من يقوم على شؤونهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يريد أن ينضم إلى الغزو سأله أحي والداك؟ قال نعم وإني أتيت وهما يبكيان. قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث آخر ففيهما فجاهد فإن بر الوالدين والمحافظة على شؤونهم هو أفضل من الجهاد، لا سيما إذا وجد من يقوم مقامه وليس جهاده فرض عين يعني يتعين عليه بسبب الحاجة إليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن ملازمة الأم وخدمتها هو أفضل الجهاد، وهذا يدل على وجوب البر للوالدين وأنه أعظم من الجهاد مع فضل الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين بحقه وأوصى بهما كثيرا في كتابه. فلا ينبغي للإنسان أن يخرج إلى الجهاد ولم يأذن له والداه. نعم. ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. نعم، يعني هذا دليل على أن المرأة إذا كانت شابة لا ينبغي لها أن تدخل الجيش وتخرج معهم لأنه يخاف عليها من الفتنة. أما إذا كانت كبيرة السن قادرة على خدمة الجيش في علاج المرضى أو إعداد الطعام لهم وخدمتهم فلا بأس بذلك. فالمرأة جهادها في بيت زوجها وأولادها، فهذا هو أفضل ما يكون للمرأة المسلمة. نعم. ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. يعني لا ينبغي أن يطلب من المشركين أن ينضموا إلى جيش المسلمين ما لم يكن هناك ضرورة مع الثقة بهؤلاء إذا قام بينهم عهد وميثاق. فإن خزاعة كانت دخلت بالحلف مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية الذي عقد في مكة أو على حدود مكة في السنة 6 من الهجرة، وكتبوا فيه أن من أراد أن يدخل في حلف الرسول عليه السلام فليدخل، يعني من القبائل، ومن أراد أن يدخل مع قريش كذلك. فدخلت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه، أو تعرض فرصة يخافون فوتها. يعني أن طاعة ولاة الأمر والسماع لهم وامتثال أوامرهم في الجهاد واجبة، فلا ينبغي للشعب أن يثوروا بجهاد دون أمر من ولي الأمر. لكن لو داهم العدو البلد على غرة، فإنه يجب على كل من استطاع بنفسه أو ماله أن يقوم للدفاع. كذلك إذا رأوا أن فرصة لو تركوها لفاتت، وفيها إعلاء لكلمة الله ونشر للدين وحماية للإسلام والمسلمين، فكذلك لا تفوت، وهذا من التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل قد نهى عن الفرار من الجهاد في سبيل الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكذلك في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الفرار يوم الزحف. يعني لا يجوز الإنسان أن يترك إخوانه المسلمين عند العدو ويفر بنفسه، إلا أن يكون سينضم إلى فئة أخرى أو يذهب من أجل أن يتقوى بسلاح فيرجع للجهاد. نعم. وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. يعني إذا بدأت المعركة فإنه لا ينبغي لأحد أن يشذ لأي عمل من الأعمال إلا إذا أذن له أميره، وإلا فإنه يجب أن يقف في الصف ولا يتخلف عنهم ولا يؤثر نفسه على إخوانه المسلمين. نعم. ففضل الجهاد في سبيل الله والمسابقة إليه والدفاع عن الإسلام والمسلمين، هذا من أفضل الأعمال والقربات إلى الله كما تقدم. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. كما نسأل عز وجل أن يرفع ويدفع عنا وعن المسلمين كل بلاء وبلية، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.